بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. الله الله الله. قالوا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. يا سيدي. قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم. يا سلام. صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يا سلام عليك. الله أكبر. الله يا عمنا. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة. الله أكبر. أنزل علينا تكون لنا عيدا. يا سيدة. ماذا سيدة كده؟ أنا بأهلك وعجيب لأنه ما يصير. تكون لنا عيدا. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يا روحي الله الله. ويقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ويقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين كما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الله الله الله الله يا عم قول. فلما توفيتني كنت رقيب عليهم. الله حلو طبعا كنت أنت رقيب عليهم. كتاب الله للقارئ الشيخ زكي الرافعي ما تيسر له من سورة المائدة.